الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير يا رب يا رب لك الحمد حمدا أشتلذ به ذكرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد مكرونا بشكرك دائما لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال موسى عليه السلام يا رب علمني دعاء أدعوك بها وحدي فقال الله يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا رب إن كل الخلائق يقولونها علمني دعاء أدعوك به وحدي فقال الله عز وجل يا موسى وعزتي وجلالي لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفه ووضعت السماوات والأرض في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله والله ما موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد كلا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد كلا ولا النفس البسيطة لا ولا العقل المجرد علموا من كنه ذاتك غير أنك واحدي الذات شرمد فلتخشئ الحكماء أن حرم له الأفلاك سجد من أنت يا رشق ومن أفلاك قبلك يا مبلد ومن ابن سينا حين مرد ما بنيت له وشيد هل أنتم إن الفراش رأى السراج وقد توقد فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى شيئا لأرشد وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله يخرج صلوات الله عليه وآله وسلم من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله فدمعت عيناه من الحزن ودعا مكة بدموعه وقال يا مكة والله إنك لأحب أرض الله إلى قلبي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا اللهم صل عليه اللهم صل على آل بيته اللهم صل على أزواجه وصل على أصحابه وصل على التابعين اللهم أشملنا معهم في الصلوات منك يا أرحم الراحمين عباد الله ثلاث دعاة وثلاث هجرات غيرت مسر التاريخ في مثل هذه الأيام عاش ثلاث دعاة مهاجرين إلى الله ورسوله غيروا مسار الأرض بأكملها محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وأخوه موسى عليه السلام والحسين بن علي عليه السلام ثلاث دعاة في مثل هذه الأيام نتذكرهم يوم تركوا الأطفال وتركوا الدور يوم نحن اليوم نعيش بين أبنائنا منعمين وهم قد فرطوا من أبنائهم يوم نعيش في الدور والقصور وقد تركوا الدور والقصور من أجل الله أما زعيمهم فمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يوم جاء لينقذ الإنسان كل الإنسان ليخرج الإنسان من الظلمات إلى النور يوم جاء محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فدعا الناس إلى الحق وهو من أبناء مكة وعجيب أمر مكة محمد صلوات الله عليه وآله ولد في ربوعها وشرب ماءها واستنشق هواءها وإذا بأهل مكة يخرجوه ولم يكتفوا بأن يخرجوه سالما إنما أرادوا أن يكون جثة هامدة أو يقيد في الحديد والحبال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا محمد صلوات الله عليه وآله يوم دخل بيته وجاره ومعه الإمام علي بن أبي طالب، وإذا بالكفرة الفجرة يحاصروا داره، لأن أهل الباطل لا يريدون للحق أن يظهر ولا يريدون أن ينتشر غير شهواتهم. هذا الصراع، الصراع الأبدي الأزلي بين أهل الحق والباطل، الصراع بين الباطل والحق ليس حديثا من اليوم، إنما بالأمس، وبالأمس يوم خلق آدم عليه السلام. أهل الباطل لا يريدون لحملة الحق ولا لأهل المبادئ أن يرفعوا أصواتهم، يريدون من حملة الحق أن يصمتوا ولا يتكلموا، لأن كلام أهل الحق يخلص شهواتهم ويوقف نزواتهم، لأن الظالمين في كل زمان لا يريدون لأهل الحق أن يتكلموا بكلمة واحدة. يوم قام الإمام زيد بن علي عليه السلام ورفع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قام أهل الباطل فما صنعوا به، قتلوه ولم يكتفوا بقتله بل صلبوه، ولم يكتفوا بصلبه بل حرقوه، ولم يكتفوا بحرقه بل ذروا رماده على المياه حسدا وحسدا على حملة الحق وأهل المبادئ. يوم قام أبو ذر رضوان الله عليه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طرد إلى صحراء قاحلة. لماذا؟ لأن أهل الباطل لا يريدون من حملة الحق أن يتكلموا. وهذا نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يوم قام ليخرج ويعلن في الدنيا لا إله إلا الله، قام حملة الباطل وآذوه، لكن النبي حمل المبدأ الأسماء وتحدى الشمس وتحدى القمر أن تنزل في يمينه ولا يتزحزح خطوة واحدة، لأن هذا هو إسلامنا وديننا. خرج نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، خرج من داره بلا سيف وأعداؤه حول الدار بالسيوف، خرج بلا رمح وأعداؤه بالرماح، لكن النبي خرج يحمل ياسين والقرآن الحكيم، يحمل القرآن، لأن القرآن عز الإسلام، فإنما تخلى الناس عن قرآنهم فلا عزة لهم ولا نصر لهم ولا تمكين لهم. يوم قال النبي ياسين والقرآن الحكيم اهتزت السماوات والأرض فكانت قنابل على الطغاة ومسطحات على الجبابرة، لأن ياسين لما قرأت له، ياسين للحرب، ياسين للكرب، ياسين للموتى، ياسين لتفريج الهموم والغموم والكروب. يوم جاء أعداء الإسلام فأول همهم أن حاربوا ياسين. ياسين والقرآن الحكيم أعظم آيات كتاب الله، نصر الإسلام في ياسين. فلنعلم أبناءنا وبناتنا وأولادنا وزواجاتنا ياسين. يوم تركنا القرآن صار المسلمون إلى ما صاروا إليه من ذل وتخاذل. صار المسلمون اليوم في ذيل القافلة، تهاب العالم بأكمله ولا يهابها أحد. لماذا؟ لأن المسلمون تخلوا عن ياسين، تخلوا عن القرآن، تخلوا عن قل هو الله أحد، تخلوا عن آية الكرسي، تركوها جانبا وتمسكنا بالغناء والفجور والمكر والخداع. هل علمنا أبناءنا كيف نقرأ القرآن؟ هل علمنا بناتنا وجلسنا معهن يوما وقلنا للبنات من قرأ قل هو الله أحد في اليوم 10 مرات كما قال النبي بنى الله له قصرا في الجنة؟ هل علمنا البنات هذا الكلام؟ هل علمنا الشباب؟ وقال أحد الصحابة لما سمع المصطفى يقول ما من قرأ قل هو الله أحد في يومه 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قال أحد الصحابة: إذا نستكثر يا رسول الله نزيد ونقرأ. فقال النبي: والله أكثر، كلما قرأت كلما أعطاك الله أكثر. من قرأ قل هو الله أحد إذا دخل بيته فقرأ قل هو الله أحد نفث الفقر عن بيته وعن الجيران. هل علمنا أبناءنا هذا الكلام؟ أم أن ثقافتنا محصورة على الفن والخلاعة الدائرة التي هي بعيدة عن الإسلام؟ خرج النبي بياسين، وحمل النبي ياسين، ولو حمل زعماء الإسلام ياسين، وعلماء الإسلام ياسين، وعامة الناس ياسين، ما أرعبتنا أمريكا ولا هزتنا إسرائيل، وإنما لأننا تركنا القرآن الحكيم. عباد الله، إن دروس الهجرة دروس عظيمة وكبيرة. درس التوكل على الله واللجأ إليه والتوكل عليه، وأن يعلم الإنسان أن الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يغير كل شيء، وأفوض أمري إلى الله. وقال الله عز وجل لنبيه: ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك يا محمد بالذين هم دون الله. وإذا كان أحد دون الله فهو عبد، وهو حقير، وهو ذليل. ولذلك استعبد الناس وظائفهم ومناصبهم وشاراتهم ووجاهاتهم، يوم أن قام الناس بعد الوظائف والرزق يتابعونها صار الناس غير متوكلين على الله عز وجل. فأصبح الحر، أصبح الشجاع دليلا جبانا. قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: تعش عبد الدينار، تعش عبد الدرهم، تعش عبد الخميصة، تعش عبد الخميلة، الذي يتبع الدنيا ويركض وراءها. يوم سكت الناس عن قول الحق لأنه لا يريد أن ينقطع معاشه، وظن أن المعاش سببا لحياته، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيها المؤمنون، إن درس الهجرة عبرة للناس، كيف يتوكلون على خالقهم جل جلاله. يوم دخل النبي العظيم الغار، والتاريخ بدأ من الغار، والنور بدأ من الغار، يوم رأى أبو بكر صاحب رسول الله أنهم ربما يؤخذون، فقال للنبي: لو رأى أحدهم أسفل قدمه لرآنا. فقال النبي: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. المعية معية الله، الكينونة مع الله. يوم وقف إبراهيم عليه السلام ورمي في المنجنيق، فجاء جبرائيل إليه: يا خليل، يا خليل الرحمن، ألك حاجة إلي؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم دخل الراعي موسى عليه السلام مع عصاه، فدخل على السفاح فرعون ووصل، فقال موسى لربه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يسفك الدماء 30,000 من جنود فرعون أمامه. فقال الله عز وجل: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه الكينونة والمعية مع الله. من كان مع الله خوف الله منه كل شيء. عباد الله، يوم يخرج نبينا صلوات الله عليه وآله، وإذا بصرافة بن مالك يطارده ويلاحقه طلبا للغنيمة، والنبي يقرأ القرآن ولا يلتفت، صرافة معه السلاح والرماح، والنبي يقرأ القرآن. وإذا بصرافة يهدد النبي، وإذا بالنبي يدعو على صرافة، وإذا بالعجب العجاب، وإذا بالموازين تنقلب، وإذا بنواميس الأرض تتبدل وتتغير، وإذا بالمطارد صرافة يطلب من المطارد الفريد الوحيد الأمان والنجاة، ويقول يا محمد اكتب لي أمانا. لماذا؟ لأن صرافة مهدد بالقتل، لأن محمد معه ربه سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، إن درس الهجرة درس التضحية في سبيل الله والبذل في سبيل الله والعطاء من أجل الله. ما قدمت أنت من أجل الله، ما قدمت أنا، ما قدمنا نصرة للإسلام يوم نغير على بيوتنا ومزارعنا وبطوننا، ولا نغير إذا انتهكت حرمات الله رب العالمين. اعمل لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، فإنك لا شك تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. أيها الأكارم المؤمنون، التضحية في سبيل الله والبذل من أجل الله، يوم قال النبي صلوات الله عليه وآله: لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، فيفعل بها 70 مرة. هذا النبي الكريم يتمنى الشهادة في سبيل الله، البذل من أجل الله والعطاء من أجل الله. يوم نام الإمام علي على فراش المصطفى فباه الله به الملائكة في السماء، فجاء جبرائيل على رأسه وميكائيل عند قدمه، وجبريل يقول: بخل بخل لك يا ابن أبي طالب، إن الله يباهي بك الملائكة في السماء. السبب تضحياتهم، بذلهم، عطاؤهم من أجل الله. عباد الله، مر عام وأتى عام، العام الذي مضى مات فيه من مات، وعاش فيه من عاش، غني من اغتنى وافتقر أناس، وارتفع قوم وخلع قوم، فماذا فعلنا نحن؟ هل استعددنا للقاء الله والعمل من أجل الله ونصرة دين الله؟ ماذا صنعنا نصرة للإسلام؟ حديث الهجرة، حديث العبر، حديث المواعظ، حديث الذكريات، ما صنعنا من أجل الإسلام؟ الذي صنعناه أن الغرب والثقافات الغربية جاءت وسيطرت على المجتمع وأحاطت بنا. نسمع كل يوم محاضرة هنا وهناك، محاضرة عن فن الاصطياد، محاضرة عن السياحة، محاضرة على أن الغناء فن الروح أو غذاء الروح، يكتبونها في الطرقات عن يمين وشمال. كذبوا والله، القرآن غذاء الروح، ليس الغناء، ليس المجون، ليس الخلاعات. تأتي المحاضرات الدنيئة فلا يتكلم عن الإسلام، لا ينشأ الشباب، لا يثقف الشباب تثقيف الإسلام. أوامر الله ترك نواهي الله، الكل مبهور أمام ثقافة الغرب ينقاد نحوها. ونسمع بتصوير فيلم جديد، هذا الفيلم يسيء للإسلام، يسيء لليمن. يوم في صنعاء يتكلم عن السذاجة، ملاحقة البنات، ملاحقة الساذجات قبل الفجر. والعجيب أن يلبس بلباس الفن، بلباس التراث اليمني، يؤتى بثياب زي العلماء فيلبس بلباسه ونقدمه للناس على أنه ثقافة. أي ثقافة هذه؟ أي سذاجة هذه؟ ليتكلم العلماء، ليقف أهل الباطل في مكانهم. هذا حرام، سنسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله. يوم يؤتى بصورة العالم فيلاحق البنات الساذجات الخلاعات، دمرنا الشباب، دمرنا أخلاق الشباب، دمرنا الثقافة، الثقافة الدين باسم باسم الثقافة. لا والله، أين الذين يكتبون عن ثقافة محمد صلوات الله عليه وآله؟ أين الذين يكتبون عن مبدأ الإسلام؟ هنا وهناك ما وجدنا شيئا، كلها الغناء، الغناء غذاء الروح. كذبوا، كذبوا بزعمهم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يجتمعون بمحمد وآل محمد في الفردوس الأعلى على نهجه وطريقته. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم في الدارين. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، والمهاجر الثاني والداعية الثاني هو موسى عليه السلام في مثل هذه الأيام، يوم خرج مع أنصاره فتبعه أهل الباطل فرعون وجنوده، لاحقوه وإذا بهم يصل إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون وراءهم، وإذا ببني إسرائيل يقولون إنا لمدركون، فيرتفع موسى عليه السلام ويقول كلا إن معي ربي سيهدين. إنها المعية العظمى مع الله، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله فتغير نظام الماء، الماء له نظام السيولة، فأصبح الماء كالجبل الشامخ بأمر الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكنا برد عصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطوط العظيم. وسار موسى عليه السلام ونجا موسى، وأغرق الله فرعون ودمر الله فرعون. فكان النبي قد رأى بني إسرائيل يصومون يوم العاشر من المحرم، فقال النبي لما تصوموه؟ فقالوا هو يوم نجى الله فيه موسى. فقال النبي نحن أحق بموسى منكم، من اليهود، من عبدة القردة والخنازير، من حثالة التاريخ. موسى حبيبنا، موسى نبينا، نحن أولى بموسى منكم. ثم صام النبي العاشر من المحرم وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فكان نهج الإسلام صيام، فلسفة الإسلام صلاة، فلسفة الإسلام قرآن. لا مجون ولا خلاعة ولا دعارة. لما دمروا شبابنا دمرهم الله. عباد الله، والداعية الثالث والمطارد الثالث هو الحسين بن علي بن أبي طالب في مثل هذه الأيام، لأن قطعان الضأ، ولأن الشعوب المتبللة، ولأن الشعوب البليهة التي ثقافتها الخبز والقدر والبطن، يوم قام الحسين يريد أن يغير الظلم ويقول للظلم لا، قامت الشعوب عنه. يوم قام الحسين يريد أن ينكر الباطل فقامت الشعوب تقتله، لأن الشعوب همها المال. نسوا قول النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يوم صعد يوم الجمعة المنبر فقال أيها الناس ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما؟ عليكم بالحسن والحسين، أبوه علي وأمه الزهراء. أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ عليكم بالحسن والحسين، جده رسول الله وجدتهم خديجة سيدة النساء. أيها الناس ألا أدلكم على خير الناس أما وأماه؟ عليكم بالحسن والحسين. عموه جعفر الطيار يطير ما في الجنة مع جبريل وميكائيل بجناحين من نور. وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب. أيها الناس، ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ عليكم بالحسن والحسين. خالهما القاسم بن محمد بن رسول الله، وخالتهما زينب بنت رسول الله. الحسن والحسين قتلا، سمم الحسن وقتل الحسين، لأن الشعوب لا تريد إنكار الباطل، لا تريد أن تقوم مع الحق. سمم الحسن وقتل الحسين، ثلاث دعاة: محمد وموسى والحسين غيروا مجرى التاريخ. أسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على الداعية الأول والمهاجر الأكرم سيدنا من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا إمام الدعاة رسول الله، اللهم صل على أخيه علي، اللهم صل على فاطمة والحسن والحسين، اللهم صل على آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. عباد الله، مدوا أياديكم إلى العلي الكريم ولنقل: ربنا لا تدعنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا واهدهم إلى الصراط المستقيم. اللهم يا ربنا عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين، الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، الذين يسيرون في طريق الضلال، إنك على كل شيء قدير، دمرهم تدميرا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا.